كما نحرص جميعا على متابعة الأخبار. من كهذا الذي لا يترك الماء، لأنه يعلم أنه إذا حرم من الماء فإنه سيهلك. كذلك المؤمن قلبه معلق بالقرآن، ينهض لحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الذكر ترك قوة قلبه، فقد عرض نفسه للهلاك وأوشك قلبه وأشرف على الهلاك. السلام عليكم.